رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. احنا انتهينا في اللقاء السابق عند الحديث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، خلاص اخوانا، علامات الإعراب الأصلية والفرعية. توقفنا عند الجر. طيب لو رجعنا كده الكلام اللي اخدناه المرة اللي فاتت سريعا عشان الناس اللي كانتش حاضرة، تبالك هنقول اخدنا قبل كده، لو رجعنا لورا شوية اخدنا إعراب الفعل المضارع، تمام. قلنا ان الفعل المضارع له كم حالة في إعرابه، البناء على البناء ده خلاص حالتين معروفين، بناء على السكون او بناء على على الفتح. طب بالنسبه للاعراب بقى له كم حاله في الاعراب؟ ثلاث حالات، يا اما ياتي مرفوعا وذلك اذا جرد من الناصب والجازم. طيب زي مثلا يعتذرون، زي اياك نعبد واياك نستعين، تمام. يبقى حين لازم بنقول ان ده الفعل دوت فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. طيب ايا كانت بقى علامه الرفع، ممكن تكون علامه الرفع علامه ضمه للاصليه او علامه فرعيه زي ثبوت النون. الحاله الثانيه من احوال اعراب الفعل المضارع ان هو ياتي منصوبا، وذلك اذا سبق باحدى النواصب، باحدى النواصب. لن تنالوا البر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، تمام. دي امثله هي برضو للناس اللي ما حضرتش. طيب الحاله الثالثه اللي هي ان هو ياتي مجزوما، وعلامه جزمه السكون او ما ينوب عنها، زي حذف النون مثلا. لا تجعل مع الله الها اخر، لا تجعل، لا ناهيه، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه الجزم السكون. الكلام ده احنا اخذناه المره اللي فاتت كله طبعا. طب لا تعتذروا، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، قل قل لا تعتذروا، لا تعتذروا. هنا تعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه، وعلامه جزمه حذف، تمام، حذف النون لانه من الافعال الخمسه، خلاص. طيب يبقى ده اجمالا لما تحدثنا عنه في المره السابقه اللي هو اعراب الفعل المضارع. وبعد ما انتهينا من الحديث عن اعراب الفعل المضارع، انتقلنا الى الحديث عن علامات علامات الاعراب. علامات يا اخواننا الاعراب، قلنا ان علامات الاعراب اما الضمه، ودي علامه الرفع، واما الفتحه، ودي علامه واما الكسره، ودي علامه، واما السكون، وده علامه الجزم. يبقى عندنا رفع، نصب، جر، جزم. قلنا ان في علامات اصليه وفي علامات فرعيه. العلامات الاصليه اللي هي الحركات ام الحروف؟ الحركات اللي هي الضمه والفتحه وكذا وكذا، خلاص، دي العلامات الاصليه. طيب الحروف بقى هي العلامات الفرعيه، زي الالف وزي الواو وزي الياء وزي ثبوت النون او حذف النون. طيب دي العلامات الفرعيه. قلنا ان الرفع والنصب مشتركان بين بين الاسماء والافعال. احنا نسينا ولا ايه؟ احنا بنحاول نراجع اهوت. انت كنت هنا عشان نجيب الاول سألك. قلنا الرفع والنصب مشتركان بين الاسماء والافعال، خلاص. محمد رسول الله، هنا صلى الله عليه وسلم، هنا الرفع دخل في في الاسم هو، تمام. طب نعبده، ياك نعبده، الرفع دخل في في الفعل، يبقى الرفع يدخل الاسم كما يدخل الفعل. طيب عندنا مثلا النصب، زي قلنا لن ينال الله لحومها،

لي، ما بتقولش ولما يدخل الإيمان، ما ينفعش. تمام؟ فيدخل الإيمان هنا يدخل أصلا لما بتجزم الفعل المضارع، فأصله ولما يدخل، ماشي، سكنها سكن اللام يدخل، وبعدين تجي تنطق باللام تلاقي سكنة، يبقى حصل ايه؟ تصادم التقاء السكنين، ده ممنوع في اللغة العربية، فبيتخلص من احدهما بكسر الايه، منهما يعني بكسر الايه، الحرف الايه الاول منهما او السكن الاول منهما. فلما تيجي تقول لي طب ما الكسر دخل اهوت الفعل، اقول لك لا، الكسرة هنا ليست كسر، ليست كسرة اعراب، وانما كسرة ايه، كسرة عارضة، كسر ايه، عارض للتخلص من التقاء الايه السكنين. نفس النظام، فلينظر الفاء عاطفة، اللام للامر، ينظر فعل مضارع مبني على الايه، على السكون لاتصال لدخول لام الامر عليه، فلينظر اهوت، فاللام الامر لما تدخل على الفعل المضارع بتحوله الامر، كانك انت قلت ايه، انظر انظر. تمام؟ فهنا يدخل هنا دي برضو محذوفه، عشان دي طبعا ايه، همزه وسط تسقط في وسط الكلام، واللام دي ساكنه، يبقى هنا التقى ساكنين همت، فبيتخلص منهما بتحريك الايه الاول، فلينظر الانسان الى ايه، الى طعام. خلاص، فيبقى انتهينا كده من موضوع الايه، علامات الاعراب، استوعبناهم. تمام؟ طيب ندخل على اعراب الاسماء السته اللي بنسال عنها، وطبعا هو موضوع بسيط ان شاء الله وسهل. الاسماء السته عباره عن ايه، عباره عن ايه الاسماء السته، او ان احنا لما نجي نتكلم فيها يعني، حد عايز حاجه من ديت؟ نعم، فاليد ولما يدخلي، لما حرف جزم، اداه جزم، يدخل فعل مضارع مجزوم بايه، بلما، وعلامه جزمه السكون. تمام؟ والكسر عارض للتخلص من التقاء الساكنين، بنقول كده في الاعراب، وعلامه جزم السكون، لان السكون الاصل هنا، والكسر عارض للتخلص من التقاء الايه الساكنين، هو اللي بيعرف بقى بايه، ما بيقفش بقى على طول شغال. ولما يدخل، يبقى يدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامه جزمه السكون، والكسر هنا عارض للتخلص من التقاء الساكنين. الايمان طبعا ايه، ماله، موقعه ايه، فاعل مرفوع، وعلامه رفعه الايه، الضمه الظاهره على اخره. خلاص، الاسماء السته، اولا ما بنقولش الايه، الاسماء الخمسه، بنقول الاسماء الايه السته. خلاص، عشان هما سته، انما الافعال بنقول الافعال الايه الخمسه، لان هما خمسه. خلاص، طب الاسماء السته اول حاجه انا ملخصهم بحيث ان احنا عايزين نشتغل فيهم في نقاط، واحد اثنين، او اولا ثانيا ثالثا. اولا نعرف الهيكل بتاع الاسماء السته، هما ايه، هما اول حاجه ها، اب ها، اخ حم ها، فم هن ها نن، مش هن، بعد كده زو، زو التي بمعنى صاحب، زو التي بمعنى ايه، صاحب، زي مثلا زو ايه، ها، زو القرنين، او زو مال، صاحب مال. طب ما يعني ايش، ما ليه جاب لي بمعنى صاحب دي؟ عشان في بعض لهجات العرب بتنطق، بتجعل زو دهيت بمعنى الذي، بمعنى الايه، زو بمعنى الذي عند بعض العرب، زي ايه، اما اقول ايه، جاء زو قال، بمعنى ايه، جاء الذي ايه قال، ماشي، او جاء زو نجح، يعني جاء الذي نجح. فزو ده هي تبقى مبنيه بالنسبه للبناء على الايه، على السكون، ما لناش دخل بيها. فعشان كده هم ذكروا الايه، لان علماء النحو دايما ما بيسيبوش حاجه، يعني ممكن تلاقي حاجات كده ايه، انت ما تستعملهاش بالاستعمال الدارج، تستغرب، زي ما قلنا المره اللي فاتت، من ضمن الحروف المبنيه على الكسر، ايه قلنا ايه، نعم، لا قلنا في الحروف، ايوه، كلمه غريبه كده، جيري، بمعنى ايه، نعم، من ضمن الحروف المبنيه على الايه، على الكسر، مكتوب في الكتاب.